بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابه صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى عند قوله: أبو داود أو أخرج أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. هذا الحديث العظيم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد من الرجال والنساء جميع المكلفين إنسا وجنا يدعو بدعاء، وهذا الدعاء سواء كان في أمر ديني أو في أمر دنيوي. قال: إلا آتاه الله ما سأل، أي إلا استجاب الله دعوته، سأل الله عز وجل دنيا، سأل الله دينا وآخرة وإيمانا وبرا وإحسانا، ما سأل من الله عز وجل إلا آتاه الله ما سأل. هذا لعظيم رحمة الله وجوده وكرمه وفيه بعباده. ما قال هنا ما من أحد يدعو من الأنبياء أو من العلماء أو من الصالحين أو من المتقين أو من المبرزين في العدالة، يشمل جميع المسلمين، البر والفاجر، المطيع والعاصي، العالم والجاهل، الذكر والأنثى، فالله ربهم جميعا، والله عز وجل يقضي حاجاتهم جميعا، والله لطيف بهم جميعا. ما من أحد يدعو بدعاء أي دعاء كان إلا آتاه الله ما سأل، سألت الله تعالى يعطيك الله عز وجل ما سألت، أو أي إن لم يعطيه ما سأل أو كف عنه من السوء مثله. نستفيد من هذا أن الإنسان إذا سأل ودعا الله عز وجل يكثر من الدعاء، يلح، يكرر على قدر مطلبك وعلى قدر تكرارك للدعاء، يدفع الله عز وجل عنك سوءا آخر أنت لا تعلمه ولا تتوقعه، وربما لو علمته أو توقعته لما صرفت همتك ولا دعاءك إلا إلى ذلك الشيء، أن يكفيكه الله عز وجل، تصرف همتك إلى ذلك الشيء أن يكفيك الله عز وجل شره وأن يدفعه الله، وأن يدفعه الله عز وجل عنك. فقال: أو كف عنه من السوء مثله، سواء في نفسه، في أهله، في ماله، في ولده، ولا يدري الإنسان أين الخير. قد يكون من رحمة الله عز وجل وعظيم لطفه بك أن الله ما يجيب لك هذه الدعوة، لكن يدفع عنك بلاء. البعض يقول: ما أرى شيئا. ومن الذي قال أنك تعرف ماذا خبأ الله عز وجل لك وماذا قضى الله وقدر عليه؟ يدفع عنك بلاء لا تعلمه، يدفع عنك بلاء لا تتوقعه، كاد أن ينزل بك وأن يقع بك وأن تبتلى به، إلا أن الله عز وجل دفعه عنه وصرفه عنه. والسبب تلك الدعوات التي تدعو الله عز وجل بها وترفع حاجتك إلى الله عز وجل: يا رب يا رب. فلذلك جاء في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ما هناك شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، الدعاء هو العبادة، ولأن الدعاء يتضمن اعترافك بالحاجة والفقر والذل والفاقة لله عز وجل، وأن الله تعالى هو الغني الكريم الرحيم القادر السميع البصير، فهو عبادة يتضمن عددا من العبادات والطاعات والقربات، وصرفه لله تعالى توحيد خالص، وصرفه لغير الله عز وجل شرك خالص، تدعو الموتى والمقبورين والأشجار والأحجار. قال: أو كف عنه من السوء مثله، بشرط ما لم يدعو بإثم. يدعو الله أن يسر له الزنا، يدعو الله عز وجل أن يسر له مالا حراما، يدعو الله عز وجل أن يحقق له شيئا لا يجوز شرعا. قال: أو قطيعة رحم، يدعو بقطيعة رحم، فيكون هذا الدعاء فيه قطيعة لرحمه، يدعو الله عز وجل بهلاك أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو عمه أو خاله أو ما أشبه ذلك بسبب خلاف ونزاع على دنيا ربما يزول وينتهي، وتعود الأمور بعد ذلك ربما إلى أحسن ما كانت عليه. فما لم يدعو الإنسان بإذن أو بقطيعة رحم فإنه ينال هذا الخير، إما أن يستجيب الله لك مهما كان الطلب عظيم، ومهما كان سؤالك عريضا، ومهما كانت أمنيتك كبيرة، الله عز وجل لا يعجزه شيء، وإما ألا يستجيب الله عز وجل لك رحمة ولطفا بك، ولكن الله تعالى دفع عنك سوءا آخر. كم من الناس، كل واحد يعرف من نفسه كم دعا الله عز وجل بدعوات وما حققها الله عز وجل له، كم سأل الله عز وجل من حاجات وما نال ذلك الذي سأل. إما أن يكون قد تخلف شرط أو وجد مانع، وإما أن الله عز وجل لرحمته ولطفه بك صرف عنك من السوء ما هو ما لا تعلمه ولم يجب تلك الدعوة، أو أن الله عز وجل ادخر لك ذلك كما في الحديث الآخر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ويعطيك الله عز وجل من الخير ما لا تعلمه. فلذلك الإنسان يحرص على الدعاء، يدعو الله عز وجل. من أحب أن يستجيب الله عز وجل له في الشدة فليكثر من دعاء الله في الرخاء، أكثر من دعاء الله في الرخاء، يستجيب الله عز وجل دعاك عند الشدة والبلاء. ادعو الله وأنت أحوج ما يكون إلى لطف الله وكرم الله ورحمة الله. قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي الحديث الآخر: إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند رده للسلام حي حياة برزخية، لأنه قال: إلا رد الله علي روحي، لكنها حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن حياة يوم القيامة. ويرد عليه السلام، أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، يرد الله عز وجل عليه روحه ويرد عليك السلام. تسلم من بعد لله ملائكة يحملون سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إبطال لما يفعله بعض الجهل من الناس عند أن يذهب الإنسان إلى الحج أو العمرة، يقول له من يقول: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحملك أمانة إذا وصلت إلى المدينة وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه مني وقل له فلان يقرأ عليك السلام. هذا كما يقول العلماء من البدع، أولا لأنه توكل في عبادة لا يدخل فيها النيابة، هذه عبادة ما تدخل فيها النيابة والتوكيل، توكل غيرك أن يسلم عليك على النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة عنك، هذا من جهة. من جهة ثانية هذا أمر ما فعله السلف، وكان كان من الصحابة من يكون في العراق وفي الشام وفي غيرها من البلدان، ما كانوا يقولون لمن ذهب إلى المدينة سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا القرون المفضلة، ولا أفتى بهذا أئمة الإسلام. الأمر الثالث أن الملائكة يحملون سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت، فما حاجة أن تنتظر حتى يصل فلان إلى المدينة بعد نصف شهر أو أسبوع أو أكثر أو أقل ليبلغه سلام، سلم عليه الآن. أنت تريد أن يصل سلامه سلم عليه الآن. سيحمل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة الله الأبرار الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فإرسال السلام مع الناس أولا هذا توكيل في عبادة لا تدخلها النيابة، ثانيا هذا أمر خلاف هدي السلف، ثالثا أن الملائكة تحمل السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحينئذ سلم عليه من حيث أينما كنت، وستحمل الملائكة سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله تعالى وأخرج الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هذا الحديث فيه تقييد للإطلاق في الحديث الآخر أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. الصلاة أي الصلاة التي ذكرت في هذا الحديث التي قد أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. فإذا كان هذا المصلي لم يحسن الوضوء، وإذا كان لم يخشع في صلاته ولم يطمئن في ركوعها وسجودها لم يكن له مثل هذا الفضل، أو على الأقل يكون هذا الأجر ناقصا والتكفير يكون أقل. فإنما يكون التكفير لما بين الصلاتين لمن أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، فتكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، يعني كفارة للصغائر. كفارات الصغائر كثير، الله تعالى يقول إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني أن تكفير الصغائر مرهون باجتناب الكبائر، فمن ترك الكبائر كفر الله عنه الصغائر. طيب حينئذ معنى الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة وكفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. قد يكون الإنسان في صلاته في جمعته خلل، قد يكون في جماعته خلل، قد يكون في عمرته خلل، فحينئذ إن لم يحصل التكفير بهذا حصل التكفير بالشيء الآخر، فينال الإنسان الخير الكثير، فيحرص الإنسان على الخير. كلما فتح الله لك بابا من الخير وأنت قادر عليه اغتنمه. ما تقول أنا قد فعلت كذا وكذا يكفيني، ما يدريك الجمعة إلى الجمعة، الله أعلم تكفر أو لا تكفر، الصلاة إلى الصلاة هل تكفر أو لا تكفر. هذا باعتبار العبد لا باعتبار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه، لكن قد لا يحصل التكفير لأنك أخللت بهذه العبادات التي جعلها الشرع كفارة. يحرص الإنسان على الصلاة، على الجمعة، على الجماعة، فتح له باب عمرة فيذهب ويكون آخر عهده بالعمرة مثلا قبل سنين ثم اعتمر، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم سواء طالت المدة أو قصرت المدة. لنفرض أن آخر عمرة اعتمرها قبل 10 سنين، أو 5 سنين ثم يسر الله له عمرة الآن فاعتمر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما قال العمرة إلى العمرة خلال شهر، خلال سنة، خلال سنتين أو ما أشبه ذلك، لا، بل ولو كان الأمر أطول. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الإملاء قال: أستحب أن يعتمر الرجل كل شهر. قال: أستحب أن يعتمر الرجل كل شهر، فلما في ذلك من الفضل ومن الخير، فيكرر لا سيما إن تيسر ذلك وتهيأ الإنسان سبب ما يتردد، فإنه إذا اعتمر تيسر له مع العمرة أعمال أخرى وعبادات أخرى، صلاة في الحرم التي الواحدة منها 100,000 صلاة ما يساوي صلاته في 50 سنة وزيادة، في نحو 54 سنة وزيادة، فيجتهد الإنسان في ذلك. ومثل هذه الأيام المقبلة وما بعدها الأمر متيسر، فتح باب للعمرة، وأيضا يعني بمبلغ قليل، ويتيسر الإنسان لو أنه استطاع أن يدخر بعض المال أو يجمع بعض المال يتيسر له ذلك، ويجدد من الإيمان ما يجدد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان يبلى في قلب أحدكم كما يبلى الثوب الخلق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وكان الصحابة يدعو بعضهم بعضا: هيا بنا أو تعال بنا نؤمن ساعة. فكلما وجد الإنسان سببا لتجديد إيمانه وتقوية إيمانه فيحرص عليه. الإنسان قد يقول: أنا أتمنى ذلك، لكن كما يقال ما باليد حيل وما يتيسر لي. طيب، ألسنا الآن قد قرأنا حديث: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله وما سأل؟ سل الله أن يسر لك ذلك، سل الله أن يسر لك عمرة، أن يسر لك حجا، أن يغفر الله لك، أن يوفقك الله عز وجل لما تحب، أمر دينك وأمر دنياك، والفضل بيد الله. ما جعل الله عز وجل الخير والرزق والعطاء وأبواب جوده ورحمته، ما جعلها بيد عالم ولا بيد أب ولا أم ولا حاكم ولا صديق ولا عدو. أنت تسأل الله عز وجل الذي يرزق من يشاء بغير حساب، سل الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، وسترى كيف ييسر الله لك الأسباب ويهيئها لك. فربما يرى الإنسان أن غيره دونه في أبواب كثيرة، وهيئ الله له أسباب. الذي هيئ لغيرك سيهيئ لك، والذي من على غيرك يمن عليك، والذي أعطى غيرك يعطيك. فيبذل الإنسان السبب، يبذل الإنسان السبب ولو من السبب الدعاء، من أعظم الأسباب. يقول: طيب أنا أبذل السبب، ما في يدي شيء. ادعو الله عز وجل، ادعو الله وخزائن الله ملأ ويمينه سحاء لا يغيبها نفقة أنا الليل وأطراف النهار. تعجز عن الدعاء، تعجز عن دعاء الله عز وجل الملك الكريم الذي هو على كل شيء قدير. ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، يبلغك الله عز وجل ما تؤمل، ويوصلك الله عز وجل إلى المطالب العالية التي ترجوها في أمر دينك، وكذلك أيضا في أمر دنياك. فيحرص الإنسان على الخير يبلغه الله عز وجل إياه، يحرص على الخير ويبلغه الله عز وجل ذلك الخير. وكما سمعت، ليس فقط الإنسان يقول: أنا أبذل السبب، معناه أني عندي شيء من المال أفعل. قد لا يكون معك شيء ولا بيدك شيء ولا لك حيلة، لكن تدعو الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، الذي يهيئ لك الأسباب. وإن عجز الإنسان عن سبب بعيد، فكم من الطاعات والقربات ومكفرات الذنوب التي إذا أقدم عليها العبد كفر الله عز وجل ذنوبه، غفر الله عز وجل له، وتجاوز الله عز وجل عنه. ولو لم يكن إلا يبقى بعد الفجر إلى طلوع الشمس يصلي ركعتين تكون كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يجتهد الإنسان لو هيأ الله عز وجل له سببا واعتمر في رمضان مثلا، فقد جاء في الصحيحين عمرة في رمضان تعدل حجه، جاء خارج الصحيحين حجه معي، فعمرة في رمضان تعدل حجه أي في جزائها لا في إجزائها، في الجزاء لا في الإجزاء، في الثواب وفي الأجر من الله عز وجل، وفضل الله عز وجل واسع. قد يقول قائل كيف تكون عمرة فقط في رمضان تعدل حجه؟ لأنها صادفت شهرا عظيما وموسما للطاعة كريما، والله عز وجل يمن على من يشاء. وراجعت قبل أيام كلام العلماء رحمهم الله تعالى أو ما تيسر من كلامهم حول هذا الحديث، أن عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم أقف على كلام أحد من المتقدمين ولا المتأخرين يعارض هذا الحديث على كثرة الكلام من قبل الشراح، إلا أن بعضهم ذكر في حديث تعدل حجة معي، وهذا قليل، يعني نقل عن سعيد بن جبير والله أعلم بصحته أنه يقول لعل ذلك خاص بتلك المرأة، أي أن عمرتها في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يذكر هذا عن سعيد بن جبير، وبعضهم يقول يحتمل أن يكون خاصا بتلك المرأة، والراجح العموم، يعني من أهل العلم من ذكر هذا ينقل ويقول ويحتمل أن يكون هذا أن يراد بهذا تلك المرأة، ومع ذلك فيرجح العموم لعموم فضل الله عز وجل. بل بعضهم يقول إن لما قال عمرة في رمضان تعدل حجة قال النكرة في سياق الامتنان تعم، يعني العلماء يقولون النكرة في سياق الشرط، في سياق الاستفهام، في سياق النفي، في سياق النهي. وقفت أحد كلام لبعض العلماء المتقدمين يقول النكرة في سياق الامتنان، هذا امتنان من الله عز وجل وفضل من الله كبير تعم، وهذا لكل جميع المكلفين تعدل حجة. طيب الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وما كان عطاء ربك محظورا. أي إيراد نورد سنورد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسول الله. أنت الآن يعني ما قبلت، أنت الآن تقول كلام رسول الله محل نظر، إيش محل نظر؟ فأنت تقبل وتسلم، وذلك البعض قد يقول هذا فضل كبير، وما كان عطاء ربك محظورا، فضل كبير من الله العلي العظيم الغفور الرحيم الذي يمتن على عباده من يشاء بغير حساب. ثم إذا نظر الإنسان عند أن تكون عمره في هذا الشهر في رمضان، وافقت شهر رمضان، هل يتيسر هذا لكل أحد؟ الجواب لا. كم يبذل من يبذل من ماله ودعائه وحرصه وبذله الأسباب، ما يبذل وفي قلبه من الشوق والحرص، وقد يبلغ قد لا يبلغ، ومن بلغ يبلغ، وقد يعني بذل من الأسباب ما بلغ وناله من المشقة ما نال، ولكن لا يساوي ذلك شيئا أمام فضل الله عز وجل وجوده وكرمه، أمام فضل الله وجوده وكرمه. طيب بعض الناس قد يتيسر له مثلا عمره الآن ويقول أنا الآن لو اعتمرت الآن ليش ما أجعلها إلى رمضان؟ هل تضمن أن تبقى إلى رمضان؟ الجواب لا. إذن بادر، وإذا وصلت إلى هناك ادعو الله أن يسر لك العمرة في رمضان، فالذي يسر لك هذه يسر لك غيرها، ويهيئ الله عز وجل لك سببا آخر. فإذا فتح الإنسان باب من أبواب الخير يبادر، لا يتردد، لا يسوف. لو قال سأجعل هذا المال رمضان، قد يبتليك الله بمرض في نفسك أو أهلك أو في شيء ويذهب ذلك المال، طالما أن تيسر لك سبب فبادر وادعو الله عز وجل. فالمتابعة بين الحج والعمرة سبب لنفي الذنوب ونفي الفقر، لنفي الذنوب ونفي الفقر. وما ندم زائر لبيت الله قط، ما ندم أحد ذهب إلى بيت الله لا حاج ولا معتمر ولا مصلي، وإنما يندم من عصى الله عز وجل، يندم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، هذا الذي يندم. وإن لم يندم الآن سيندم غدا أو بعد غد أو بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأما الطاعات فليس فيها إلا الخير، فيكون الإنسان عنده طاعات عظيمة، هو في سفر والمسافر دعوة مستجابة، إن وصل واعتمر كان له من الأجر ما كان، كم أجر الطواف، كم أجر السعي بين الصفا والمروة، كم أجر الحلق أو التقصير، ثم ذهابه مأجور عليه ورجوعه مأجور عليه، ثم بعد ذلك الصلاة في الحرم، ثم التطوع بالطواف، ثم المشاهد العظيمة يرى العرب والعجم، ويرى من عباد الله عز وجل من هو أتقى لله عز وجل منه ومن هو أصلح منه، ويتأثر وينصلح قلبه وينصلح حاله، ويرجع بعد ذلك بما هو خير وأفضل. كم من الناس واحد من الناس يخزن يوميا، وهذا ليس يعني من الذين يعني يشترون الأوقات بالمبالغ الكبيرة، يعني وسط في هذا الباب يوميا بعشرة ألف. يخبرني واحد أنه يخزن يوميا بعشرة ألف، هذا وسط في من يخزن ما هو أكثر من هذا بكثير، فأعرف من يخزن بأضعاف أضعاف هذا. فلكن هذا باعتبار هؤلاء المشرفين المبذرين، هذا الآن يعني وسط. فعشرة في الشهر بكم؟ 300 ألف، يستطيع يوفر تخزينة شهر إلى بيعتم شهر. طيب لو وفر شهرين ثلاثة وأربعة السنة يحج بكل سهولة. طيب الآن تخاطر بل ما يستطيع، أي ما يستطيع، هو دواء سم، ما فيه إلا سموم وأضرار وأمراض وهموم وغموم، إيش الذي يعني يجلب لك القات من خير؟ لا أكل لا نوم لا عافية لا صلاة كما يريد الله، حتى الذي يصلي يقول لك أنا ما أترك الصلاة أبدا. طيب كيف صلاته؟ أين الفجر؟ أين العصر؟ أين المغرب والعشاء؟ أين الدخول للمسجد وأنت تنتظر الصلاة؟ ما تزعي لا مؤذن ولا إمام أقيم الصلاة وحريص على أن ألقات، هذا يجمعك بمن؟ يجمعك بمن؟ شلة الأنس الذي تذهب معهم من هم؟ من الصالحين الأتقياء البررة، كل واحد في المجلس يبدأون أولا قيل وقال وغيبة ونميمة إلا من رحم الله، وبعد ذلك أول ما يعني يحصل الرسوخ، الرسوخ في القاتل، الرسوخ لا في العلم ولا في التقوى ولا في الدين، إذا رسخوا بعد ذلك كل واحد ما يريد أن يتكلم مع أحد، خلاص خرج الجوال حبيبي طابع الموت، وبعد ذلك يعني على طول يعني كل واحد بعد ذلك في عالم آخر، وكل واحد معه الجوال وعلى طول يعني يأمتر الساعتين والثلاث والأربع والخمس، وكل واحد ينتقل من مكان الآخر. وكما أن البحث العلمي عند طلاب العلم الفائدة تجر إلى أختها، وكل كتاب يدل على كتاب، تقرأ في هذا الكتاب تجد في الحاشية أو في بحث ينقلك إلى كتاب آخر، الكتاب الثاني ينقلك إلى كتاب آخر، وهكذا مواقع وغيرها، كل واحد يفتح لك نافذة إلى آخر، جاءك شيء آخر دخلت فيه من مصيبة إلى مصيبة، من بلية إلى بلية، وعلى الأقل فعني حتى لو كان في باب الأخبار أكثرها أكاذيب ومكايدات، ونقل عن مصدر موثوق وأفاد مصدر موثوق، أين الموثوق؟ هذا المجهول النكرة وربما الكذاب الدجال الذي يريد أن يسعر البلاد ويثير فيها ويشعل فيها نار الفساد، فمن أين هذا الموثوق الذي عندك؟ ويبقى بعد ذلك مشغول، أذن المؤذن يا مسلم، المؤذن أذن المغرب أذن العشاء ولا هو ولا يحرك ساكت، مشغول بأمر المسلمين، انظر ايش فعلوا وين وصلوا. فهذه المعاصي من أسباب ما وصلنا إليه، فذنوبي وذنوبه والثاني والثالث والرابع هي التي تجلب هذه الشرور والبلايا والرزايا. ثم بعد ذلك يبقى ليلا طويلا وهو إما في الشارع، زوجته منتظرة في الداخل، من يدخل من الشارع؟ لا يقطع به بر ولا مطر ولا ريح، وربما تمر الكلاب بجانبه والقطط والهوام وغيرها، وهو جالس فقط يعني ينظر، وبعد ذلك يعني يبقى هكذا واجس لا أول لها ولا آخر من الهواجس وغيرها، إما في الباب وإما في النافذة وإما في الصف. وبعد ذلك إلى آخر الليل، وربما أكمل ما هو فيه من مشوار فأمتر وغير ذلك. وبعد ذلك إلى ما بعد نصف الليل يهجم عليه النوم الثقيل إلى ما بعد طلوع الشمس. أين صلاة الفجر؟ أين القيام في الثلث الأخير من الليل؟ أين حق الأهل والولد؟ أين الحق النفس وغير ذلك؟ ثم أضرار لا أول لها ولا آخر. والبعض عن إيش الذي يعجبك مثل هذا؟ واحد من الذين تركوا القاتل قل أعوذ بالله من هذه الأشكال، أنا كنت مثل هؤلاء، أعوذ بالله كيف كنت مثل هذا ومثل هذا، كنت أخص من هذا ومن هذا. تقول لك يعني كيف كنت أكون مثل هذا؟ حيال العرف، حيال القبر. طيب يعني كلم نفسك، تقول الحمد لله أنا الآن يعني قلنا انتبه تعود، انتبه تعود. طيب يعني لا مغذي، هل هو مغذي البدن؟ هل تعرفون أحد من الأطباء أو العقلاء أو من أهل الخبرة قال إنه يغذي البدن؟ الجواب لا. طيب يحفظ لك المال؟ الجواب يضيع المال ويدمره. طيب هل به تحافظ على الصلوات الخمس؟ يزيدك برا بوالديك، يزيدك صلة بأرحامك، إحسان للجوار، يزيدك في قراءة القرآن، في ذكر الله، يزيد في عقلك، يزيد في سمعك، يزيد في بصرك. ما ولا نقص في كل باب، نقص في كل باب مع ما يجلبه لك من العلل والأمراض. طيب السموم هذه ما لها أثر؟ سم بعد سم بعد سم، أفتك أنواع السموم ألا تقتل البهائم والأغنام والأبقار وغيرها، خذ يعني حزمة من قاد وأعطاها كبش يموت بعد تلك السموم التي قد أكلها. وقد حصل بعض الناس كمل يسمى القات، دخلت بعض شاه أكلت من الورق هذا ماتت مباشرة. يقول لك الحمد لله ما حد يموت، سالوا الذي يدخلوا يذهبوا إلى الداخل والخارج بسبب أمراض السرطان، قولوا لهم إيش الأسباب. وكم من الناس الذي عنده من العلل والأوبئة ما عنده، فهذا من الأسباب. ما هناك فائدة تعود عليه لا في دينه ولا في دنياه، وإن قال ولو إلا شيء قليل، القليل ولا الكثير كله يؤثر على دينك وعلى صحتك وعلى عقلك وعلى بدنك وعلى جميع أحوالك. ولو أن الإنسان وفر مثل هذا لحصل على خير كثير. يزيد يخلط له يعني يشارك ونوع ثاني، نوعين من البيبس أو المشروب، يخلط نوعين جنب النوعين، يعمل حبة ولا حبتين، وبعدها ومعسلية ودخان وغير ذلك. طيب يعني كم يعني كم الخرائط؟ نحن نحمد الله ما فيها، نحمد الله ما فيها، نسأل الله أن يهديهم ويصلح الجميع ويتوب علينا وعليهم. فبلاء والإنسان يرثي الحال كما قال شيخ الإسلام: إن نظر الإنسان إليهم بعين القدر رحمهم، وإن نظر إليهم بعين الشرع عاقبهم ولامهم. فمثل هذا، والبعض من الناس تجد ما هو العمل الذي عنده أو الدخل، حتى لو كان عنده دخل بالملايين ما يجوز لك أن تنفق مالك في مثل هذا، فضلا عن أن يكون إنسان لا دخل له، أو على الأقل يشتغل إلى الظهر وربما يزيد يقترض بجانبها من أجل أن يعني يصلح بها مثل هذا مثل هذا الأمر، يأكل أي شيء. وبعد ذلك يعني في العلل والأسقام والأوجاع، فالإنسان يحمد الله عز وجل إذا كان على طاعة وهداه الله عز وجل يسر أموره، ولو كان عنده كفاف ولو يمشي ويعثر هو في خير، ولو تحمل ما تحمل، ولو كان عنده من الهموم والديون والغموم وهو في أنفقها فيما أباح الله عز وجل أو فيما يلزمه من النفقة هو في أجر وموعود من الله عز وجل بالإعانة، والمعونة من الله عز وجل كما في الحديث على قدر المؤونة، يعني على قدر الكلفة وعلى قدر التبعات والنفقات يأتي العون من الله عز وجل، والصبر يأتي على قدر البلاء كما في الحديث. والله عز وجل يعين العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. كم من الناس يأخذ أموال الناس ويتمنى أن ينسوا، ينسى أن عندك له مال، أو في نيته أن يماطل أو يجحد أو ينكر أو يقول لك، فيأتيها أي مال ما يسدد، فهذا ما يعينه الله، ما يعانى، أخذ أموال الناس في نيته أنه يريد إتلافها فيتلفه الله، بل ربما يصيبه ما يصيبه. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وأعانه على الأداء، ويسر الله عز وجل له وفتح له باب رزق. وقد كانت أم سلمة وعائشة جاء عنهما مثل هذا، فيأخذان وييسر الله عز وجل، ويخبران ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ ذلك يريد الأداء والقضاء أدى الله عنه وسبب له الله عز وجل رزقا، وسبب له الله عز وجل رزقا. فالإنسان يحرص على الخير ويدعو الله عز وجل. وكم من إنسان إذا أراد أمرا دنيويا يجتهد فيه الليل والنهار حتى يقضيه ويحققه، وأما في أمور الآخرة لا يبالي. لو أننا نجتهد في تحقيق الأمور الأخروية كما نجتهد في تحقيق الأمور الدنيوية، ونسعى ونجد ونجتهد ونبذل، لا هيئ الله عز وجل لنا من الأسباب ما يعيننا على ذلك. طيب، يقول: نريد نصيحة حول قيام الليل، وما هي الأسباب التي تعين على ذلك؟ ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وهناك أسباب تعين الإنسان على قيام الليل وينال هذا الفضل العظيم، لا سيما الصلاة في الثلث الأخير من الليل الذي هو وقت النزول الإلهي، حيث يقول الله عز وجل حينها: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. وقت تقضى فيه الحاجات وتجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ويعطي الله عز وجل السائلين ما سألوا، ويغفل كثير من الناس، ومع الأسف قد يكون طالب علم وغافل في مثل هذا الوقت. مما يعين على قيام الليل الدعاء، يدعو الإنسان أن يعينه الله وأن يحبب قيام الليل إلى قلبه وأن ييسره عليه. من جهة أخرى التبكير بالنوم، ما يؤخر النوم، يبقى مع الجوال ومع الأنترة ومع القيل والقال والكلام الفارغ إلى وقت متأخر، ثم يريد أن يقوم الليل. كيف تريد أن تقوم الليل وقد سهرت ليلا طويلا، ما تكاد تنام بالجهد تقوم للفجر؟ يحتاج الإنسان يبكر بالنوم. من جهة أخرى مجالسة الصالحين، يبقى الإنسان مع الصالحين الذي يعينونه، يعينهم ويعينون: يا فلان إذا قمت فأيقظني. ثم يأتي النهار مثلا بين الظهر والعصر، يعوض النوم ينام، لكن يعني لعب وعبث وقيل وقال في هذا الوقت وسهر إلى آخر الليل وضاع عليه ما يستطيع. يقول لك ما أستطيع أنا نوم كالجبال. لو أنك تقيل في النهار تستعين ذلك على قيام الليل وتبكر بالنوم في بعد العشاء وتقوم تصلي ما كتب الله عز وجل لخير لك. فيتخذ الإنسان السبب مجالسة الصالحين من طلاب العلم وغيرهم الذين يعينونه في هذا الباب الدعاء لله عز وجل. ويعلم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام الليل إنه مطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء عن الجسد، فيطرد الأدواء. كم من أمراض يشكو منها الإنسان فتعينه. كذلك أيضا من الأسباب التخفيف من الأكل، فالبعض ربما ما ينام إلا وقد أكل حتى امتلأت بطنه، ما يشعر أن هناك بقي مجال ثم يريد أن يقوم. لا، يخفف الإنسان من الأكل. الحمد لله طلبة العلم في المراكز الأكل يعني خفيف شاو أم أبو. فلكن الذي له بيت ويأكل خفف من ذلك، فإن هذا يعينه على القيام. كثرة الأكل والشرب ما تعينك ولا تساعدك على قيام الليل. ينوي من منذ أن ينام أن يقوم ويحرص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. ويبتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي. فقد كان بعض السلف قيل له إن فلان لم يقم الليل، قال كبلته ذنوبه، قيدته ذنوبه، الذنوب التي تحول بينك وبين الخير، بينك وبين الطاعة. كم من ذنب يحول بينك وبين الضحى، يحول بينك وبين الأذكار، يحول بينك وبين القيام، يحول بينك وبين الصيام، يحول بينك وبين القرآن، يحول بينك وبين طلب العلم، يحول بينك وبين البر والصلة، بينك وبين الذكر، بينك وبين ما ينفعك يوم القيامة. ذنوب يحول بينك وبين الخير الديني والدنيوي. فيجتهد الإنسان. ما أقول الإنسان سيكون معصوما، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط، كل بني آدم خطاء. لكن الإنسان يتخفف ويبتعد عن ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا أمر معيب في طالب العلم، أن يكون طالب علم وما يقوم إلا مع الأذان الثاني. هذا أمر معيب. طالب العلم يؤذن المؤذن الأذان الأول، هذا آخر شيء، إلا ويستيقظ يتوضأ ويوتر، وما يؤذن المؤذن الأذان الثاني إلا هو قد قرأ من القرآن كذا وكذا، أو راجع، أو قرأ شيء من ما عنده، من راجع بعض الدروس أو غيرها ومتهيئ. ما يكون طالب علم وما يقوم إلا مع الأذان الثاني. هذا أمر معيب جدا في حق طالب العلم، سواء كان صاحب عائلة ولا كان عازم. فطالب العلم، فعندك من العلم ما ليس عند غيره. أنت تستكثر من حجج الله عليك. أنت تعرف مثل هذا، تعرف ما فيه من الخير، ما فيه من الفضل. نعم، الإنسان أحيانا قد يمرض، قد يغفل، قد تغلبه عينه، لكن ليس هذا ديدنه وليس هذا هو دأبه. الغالب عليه المسارعة والمبادرة إلى الخير والطاعة. فيجتهد ويفرح إذا جاء من يوقظ، وما يأتي من يوقظ إيش دخله؟ كيف إيش دخله؟ هذا يعينك على طاعة الله، هذا يدعوك إلى الفلاح، يدعوك إلى الرشد، يدعوك إلى ما ينفعك في دينك ودنياك. ما يقال هل هذا صغير، هذا طفل، هذا كيف، هذا طفل، هذا طالب علم، هذا طالب علم. هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. الناس يتعلمون العلم ويتعلمون العمل مع العلم، ما يتعلم العلم ويترك العمل، ما الفائدة حينئذ؟ وكم المسافة من السكن إلى المسجد؟ فثلاثة متر حتى يقوم ويستيقظ وينشط لمثل ذلك. وبعد ذلك بعد الفجر يجتهد في يأتي بأذكار الصلاة، أذكار الصباح، ثم يجتهد في القرآن، ويكون للمسجد دوي كدوي النحل، ويقرأ، هذا يقرأ هنا وهذا يسمع هنا وهذا يراجع هنا، أشرقت الشمس، صلى ما يسر الله له، ثم يريد بعد ذلك أن يستريح استريح. فلكن تكون أوقات البركة وأوائل الأوقات يحرص عليها ويستعين بالله عز وجل على نفسه ويدعو الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، ويجنبنا ما يضر ويأبى، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسرنا لليسرى. والحمد لله رب العالمين.